جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: كيف يكون الاحتساب في موت الولد وفي كل شيء؟ الاحتساب يكون من جهة نظر المصاب إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الأمور بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا فقد مصابا وفقد محبوبا وعزيزا وغاليا يعتقد في قرارة نفسه أن هذا المصاب أمر كتبه الله وقدره، وأن المطلوب من المسلم في مثل هذا المقام أن يصبر على ما أصابه وأن يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه، ويطلب أجر ذلك عند الله سبحانه وتعالى. والله قال: وبشر الصابرين، ولم يذكر بماذا، لا يشمل بشارتهم بكل خير وفضيلة وربح وغنيمة في الدنيا والآخرة. فالاحتساب احتساب الأجر. أما كيف يحقق المصاب الاحتساب فهو بالتذكر، يعني تذكر هذه المعاني العظيمة واستحضارها، واستحضار الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا استحضر هذه المعاني وقرت في قلبه تحقق له معنى الاحتساب. ولهذا أمرنا أن نقول عند المصاب: إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا قالها المسلم وقد فقه معناها وعرف مدلولها تحقق له معنى احتساب ما أصابه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: هل المقصود بسبب رحمة الله للطفلين، أي الله رحم الوالدين رحمة بالطفل الطفلين اللذين ماتا؟ الأمر أعم من هذا، كما ذكرت لكم في الرواية التي في الترمذي قال: أدخلهما الله الجنة، أدخلهم الله الجنة. الحديث أعم من ذلك، بل الرحمة تشمل الأبوين والأطفال، والرواية التي في الترمذي وأشرت إليها قال: ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل رحمة الله. فالرحمة للأبوين ولأطفالهم، وكلهم يدخلون الجنة برحمة الله عز وجل. نعم. يقول: هل من عفى عن قاتل ابنه يدخل في حديث ما من رجل أعتق مسلما؟ الحديث هو القاتل أو ولي المقتول ملك رقبة قاتل ابنه، وأصبح بيده أن يقتل أو يعفو. فإذا عفى له أجر إبقاء هذه الرقبة، وله حظ من عموم هذه الأدلة، وأيضا عموم قوله: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نعم. يقول: سوف أحرم من أبيار علي وأعمل عمرة، هل إذا عملت عمرة أخرى أحرم مرة أخرى من مسجد التنعيم؟ الأصل في الاعتمار أن يدخل المسلم مكة ملبيا معتمرا، لا يخرج منها ليعتمر. إذا كان عنده فضل وقت يبقى في مكة يطوف ويعبد الله ويتلو كتابه، ولم يعهد عن السلف هذا الخروج إلى التنعيم وتكرار العمرة في السفرة الواحدة، هذا لم يعهد عن السلف. وفيما جاء عن عائشة رضي الله عنها: كان لأمر أو لظرف طرأ عليها فأذن لها عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى التنعيم وأن تحرم وتأتي بعمرة، وذهب معها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم وإلى مكة ولم يعتمر، ولم يعتمر. فالأصل إذا كان من ذهب إلى مكة بقي معه وقت يبقى في مكة يطوف ويقرأ القرآن ويعبد الله عز وجل ويسبح ويهلل، وإذا تهيأ له سفر آخر ورحلة جديدة إلى مكة يعتمر عمرة أخرى. في الحديث الذي مر أن امرأة أتت بصبي فقالت ادعو الله له فقد دفنت ثلاثة، يقول هل فيه دليل أن المرأة يجوز لها أن تدفن أولادها؟ ليس المراد بقولها دفنت أنها باشرت، لا يلزم من ذلك أنها باشرت دفنهم بنفسها، وإنما دفنت ثلاثة أي دفن لي ثلاثة من الولد ماتوا ودفنوا، ولا يلزم من ذلك أن تكون هي التي باشرت الدفن. والمرأة ليس لها زيارة القبور وليس لها الذهاب إلى القبور وليس لها تشييع الجنازة وليس لها المشاركة في الدفن إلا إذا كانت في قرية أو في مكان ولا يوجد عندها أحد ومات ولدها، ففي مثل هذه الحالة لها أن تقوم بدفنه. أما قول هذه المرأة دفنت ثلاثة من الولد لا يلزم منه أن تكون هي التي باشرت الدفن. نعم. يقول هل يدخل في عموم هذه الأحاديث من الثواب من مات له إخوة وليس له ولد؟ جاء في بعض الروايات لكن لا يحضرني الآن صحة ذلك ذكر أيضا الإخوة، وأوردها ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه برد الأكباد بفقد الأولاد، جاء في بعض الروايات أو قدم بعض الإخوة. وعلى كل حال المسلم مأجور على احتسابه في مصابه سواء بفقد والده أو ولده أو أخيه، ما من مسلم يصاب بمصيبة فيحتسبها عند الله عز وجل إلا أعطاه الله عز وجل ثواب الصابرين. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فالمؤمن إذا احتسب بفقد الولد أو بفقد الأخ أو بفقد القريب أو بفقد المال أو بفقد أي أمر محبوب لديه أو بفقد شيء من بدنه سمعه بصره يده جزء منه وصبر واحتسب، كل ذلك مجال للصبر. والله عز وجل قال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فمجال الصبر لا يختص بهذا بل يتناول فقد المال وفقد الثمار وفقد الأولاد وفقد الإخوان وفقد شيء من الصحة واعتلالها، كل هذا ينبغي على المسلم أن يحتسب أجره عند الله عز وجل. يقول هل من كان من طبعه الغضب وأهل بلاده معروفون بهذا هل له هذه في هذا الأمر رخصة؟ يقول عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ومن الخطأ أن يقيد الإنسان نفسه بمثل هذا الأمر ويقول هذا طبعنا أو هذا شأن أهل بلدنا، قد قال عليه الصلاة والسلام من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقى، فلا ينبغي الإنسان أن يكون بهذه الصفة ويرى أنه هذا أمر وصف لازم لا ينفك عنه، بل يسأل الله عز وجل أن يعيده من شر الغضب وأن يرزقه الحلم والأناة والصبر ويلح على الله سبحانه وتعالى بالسؤال، ولا سيما بالدعوة العظيمة أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ويطبق السنة الصحيحة إذا غضب يسكت وإذا غضب يجلس ولا يأتيه الشيطان أو نفسه الأمارة بالسوء وتقيمه من مكانه، بل يصبر ويعود نفسه. وإذا كان بهذه الصفة يعينه الله سبحانه وتعالى ويكون بإذن الله من أحلم الناس وأصبرهم. نعم. هذا يذكر الأخ أنه عمل بحثا في حديث أنزل القرآن على 7 أحرف وتبين له أن المراد اختلاف الحركات فهي لا تزيد عن 7 أحرف مشكلة. هذه مسألة تحتاج إلى يعني نظر ومراجعة ووقوف على كلام أهل العلم وعلى ماذا أيضا بنى هذه النتيجة التي توصل إليها. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات، لما لم يقل يا نساء المؤمنين؟ هذا أيضا لأهل العلم بحث فيه لغوي، وأنه يسوغ أن يقال يا نساء المؤمنات كما أنه يسوغ أن يقال يا نساء المؤمنين، لكن على معنى نوع من الإضافة لا أستحضر بالدقة ما قاله أهل العلم في هذا، لكنه من الأمور التي تسوغ فيها الإضافة هنا. نعم. هناك من يعزي الميت أو أهل الميت بقوله عظم الله أجركم، هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ المشروع تسلية المصاب، وباب تسلية المصاب بكل ما يمكن أن يسلو به من المعاني الصحيحة والكلمات القويمة، فإذا دعا له بعظم الأجر وذكر له أيضا بعض الأحاديث الواردة في هذا الباب فهذا لا بأس به، لأن المقصود تسليته.